بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الباب, باب الرد, تجاوزنا والآن نرجع عليه ثم نتكلم على بقية الأبواب التي لم نتكلم عليها معه, باب المناسخات وباب فيه مسائل شتى من مسائل الإرث بالتقدير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. الرد أيها الكرام هو عكس العول, الرد عكس العول. أخذنا سابقا في العول أنها تجتمع عندك سهام وتزيد على أصل المسألة, أما الرد فهو تقسم المسألة, فإذا عددت السهام وجدت أن السهام أقل من أصل المسألة, أقل من أصل المسألة. وشرطه فيما ذكر المصنف قال: شروطه ألا تستغرق الفروض المال, ألا تستغرق الفروض المال, يعني أن يبقى في المال بقية, وألا يوجد عصبة, وألا يوجد عصبة. صورة المسألة, صورة المسألة: هلك هالك عن بنت وبنت ابن, هلك هالك عن بنت وبنت ابن. فهذه المسألة فيها البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس, هل فيها عصبة؟ هل فيها عصبة؟ ما فيها عصبة, ما فيها عصبة. فمعنى هذا عندنا النصف والسدس المسألة من كم تكون؟ تكون المسألة من ستة, نصفها ثلاثة وسدسها واحد, ثلاثة وواحد أربعة, وأصل المسألة عندنا ستة. فالذي تعمله أنك تلغي هذه الستة وترد المسألة إلى أربعة كما كنت تلغي الستة وتزيدها إلى سبعة في حال زادت الفروض. عندنا في هذه الصورة المذكورة معنا بنت وبنت ابن لا يوجد عصبة, لا يوجد عصبة يأخذ الباقي, ولأجل هذا ترددنا في الباقي هذا لمن نعطيه. أما لو وجد عصبة, لو وجد عصبة, مثال أن يكون عندنا بنت وبنت ابن وأخ مثلا, فلا وجد معنا عصبة كذا, فلا نحتاج إلى هذه المسألة, لا نحتاج إلى مسائل الرد. قال: ومن شرطه ألا تستغرق الفروض المال, ألا تستغرق الفروض المال. بمعنى لو هلك هالك عن زوج, لو هلكت هالكة عن زوج وأخت شقيقة, الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف, فإذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأخت الشقيقة النصف استغرق المال, استغرق المال, فلم نحتج إلى هذا الباب. قال: فالباقي يرد عليهم, الباقي يرد عليهم على قدر فروضهم, على قدر فروضهم, يعني صاحب النصف سوف يرد عليه على قدر فرضه, وكذلك صاحبة السدس سوف يرد عليها على قدر فرضها, ولا يأخذون بالتساوي التام وإنما بنسبتهم من المال. وهذا مباشرة يعني يكون سهلا في الحساب إذا مثلناه بالمثال السابق. المسألة من ستة, بنت لها ثلاثة, بنت ابن لها واحد, فترد المسألة إلى كم؟ إلى أربعة, فيكون للبنت بدل ما كان لها ثلاثة من ستة صار لها ثلاثة من أربعة, وبنت الابن بدل ما كان لها واحد من ستة صار لها واحد من أربعة, صار لها واحد من أربعة. قال: فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. فالزوجان لا يرد عليهما, الزوجان لا يرد عليهما. وهذه المسألة حكي فيها الاتفاق, هذه المسألة حكي الاتفاق عليها, وإن كان قد وجد المخالف ولكن عامة أهل العلم على أن الزوجين لا يرد عليهما، وأن الرد إنما هو لبقية الوارثين من سوى الزوجين، بقية الوارثين من سوى الزوجين. طيب، الآن عندنا المسألة، يعني ما دام أن جميع أصحاب الفروض يرد عليهم، معنى هذا أنه قد تأتي عندنا المسألة على أكثر من صورة، قد تأتي المسألة على أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يكون صاحب الفرض واحدا، وهذه لم يشر إليها المصنف، بإمكانك أن تضيفها، أن يكون صاحب الفرض واحدا. مثال: هالك عن أم فقط، عن أم فقط، فتأخذ الأم جميع المال فرضا وردا، الذي هو الثلث زائد الثلثين. أو هلك هالك عن أخت لأب فقط، فإنها سوف تأخذ جميع المال فرضا وردا، الفرض النصف والرد النصف الآخر. إذن إذا كان المردود عليه واحدا فإنه يأخذ كل المال فرضا وردا. طيب، ماذا لو كانوا جماعة لكنهم من جنس واحد؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية: جماعة من أهل الفروض من جنس واحد. ما مثاله؟ جماعة من بنات الابن مثلا، يعني ثلاث بنات ابن، هلك إنسان عن ثلاث بنات ابن فقط. فالمسألة ما يحتاج تقول ثلثين ثم ترد الثلث مرة أخرى، هن يستوين في أخذهن الإرث بالفرض، في أخذهن الفرض وفي الرد عليهن أيضا، فتقول المسألة من عدد الرؤوس مباشرة، كل واحدة تأخذ واحدا، وتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة. صورة أخرى: هلك هالك عن عشر أخوات شقيقات، عن عشر أخوات شقيقات، فالمسألة من كم تكون؟ من عشرة مباشرة هكذا. لماذا؟ لأننا سوف نعطيهن الفرض ثم نأتي إلى الرد مرة أخرى نرجع عليهن. طيب، إذا كان المردود عليه واحد أخذ المال كله فرضا وردا، وإذا كان المردود عليهم أكثر من شخص من جنس واحد فإنهم كذلك يأخذون المال فرضا وردا من عدد رؤوسهم. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المصنف، قال: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة. يقول: إذا اختلفت فروضهم، اختلفت فروض أصحاب الفروض، فإنك تأخذ سهامهم من أصل ستة. قال: ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم. وهذا كله اكتب بجوارها، قوله فإن اختلفت فروضهم إلى آخره، اكتب لا يوجد أحد الزوجين كما ذكر عندك هنا في العرض، لا يوجد أحد الزوجين. إذا لم يوجد أحد الزوجين فإنك تعطي الورثة فروضهم. مثاله الذي ذكرناه قبل قليل: بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، كذا ولا لا يا مشايخ؟ صحيح. يقول: أخذت سهامهم من أصل ستة، نصف وسدس، فأصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد. قال: ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم، يعني تلغي الأصل الذي وضعته الذي هو الستة وتردهم إلى أصل مسألتهم بعدد السهام، بعدد السهام. من يضرب لنا مثالا آخر؟ من يضرب لنا مثالا آخر؟ اجتماع أكثر من صاحب فرض في مسألة واحدة ولم تستغرق الفروض التركة. ها؟ أم وبنت، الأم لها السدس والبنت لها النصف، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة وسدسها واحد، فترد المسألة من ستة إلى كم؟ من ستة إلى أربعة، من ستة إلى أربعة. وهذا قوله: ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم. قال رحمه الله: فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. يقول: إذا انكسر السهم على بعضهم فإنك تضربه في أصل مسألتهم، وهذا على طريقة التصحيح التي ذكرناها سابقا. مثال المسألة نفس المثال السابق، بنت وبنت ابن، ولكن عوضا عن بنت وبنت ابن قل بنت وثلاث بنات ابن، بنت وثلاث بنات ابن. البنت لها النصف الذي قلنا كم هو؟ ثلاثة، ها؟ النصف من ستة ثلاثة. وثلاث بنات ابن لهن السدس، لهن السدس تكملة الثلثين، كذا ولا لا؟ وعدد الرؤوس ثلاثة، عدد الرؤوس ثلاثة، والمسألة رجعت إلى أربعة، فتضرب المسألة ثلاثة في أربعة 12، وتصحح المسألة بالطريقة التي ذكرناها أمس. طيب، إذن تصحيح المسألة فيها تصحيح في حال وجود الانكسار، وهذا دائما عندنا أصلا في الفرائض، يعني كأن الإشارة إليه هنا ليست بتلك الإشارة المهمة جدا. لماذا؟ لأن جميع المسائل الفرضية عندنا متى ما وجد انكسار فإننا نصحح، سواء كانت مسألة رد أو كانت مسألة غير ذلك. قال رحمه الله: وإن كان معهم أحد الزوجين، هذه الآن الصورة يعني حال جديدة، وهي وجود أحد الزوجين، وجود أحد الزوجين. نعيد الكلام يا مشايخ، نعيد الكلام من أول الكلام. إذا وجد صاحب فرض حسب ما أضفنا، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون جمعا مستوين من جنس واحد، وإما أن يكون أكثر من شخص لكن من غير جنس، وهذه الصورة الثالثة هي التي ذكرها المصنف أنها تختلف فروضهم. وإنما أهمل الإشارة إلى تينك الصورتين الأوليين لأنهما شبه بديهيتان، يعني واضحتان، ما فيهما ذاك الإشكال الذي يستوجب التوضيح. فهذا كله إذا لم يوجد معهم أحد الزوجين، كله إذا لم يوجد معهم أحد الزوجين. فإن وجد معهم أحد الزوجين، قال رحمه الله: وإن كان معهم، أي مع من؟ مع أصحاب الفروض، أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، أعطيته سهمه من أصل مسألته، اكتب عندها: وتركت الباقي لأهل الرد، وتركت الباقي لأهل الرد. بين قوسين: وهذه مسألة الزوجية، وهذه مسألة الزوجية، نقطة. ثم صنعت مسألة لأهل الرد، ثم صنعت مسألة لأهل الرد، وقسمت الباقي، وقسمت باقي مسألة إلى آخره، يعني من قولنا: ثم صنعت مسألة لأهل الرد وقسمت باقي، كلام المصنف الذي ذكره. إذن صار الكلام عندنا: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وتركت الباقي لأهل الرد، وهذه مسألة الزوجية بين قوسين، ثم صنعت مسألة لأهل الرد وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد. قال رحمه الله: دقيقة. قال: فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج. اكتب عند قوله: فإن انقسم أضف بعدها كلاما، قل: صحت المسألتان من مسألة الزوجية، صحت المسألتان من أصل مسألة الزوجية. بعدين قال: وإلا، كذا يا مشايخ؟ قال: وإلا ضربت، اكتب بعد قوله وإلا، أي وإن لم ينقسم الباقي بعد مسألة الزوجية على أهل الرد، وإن لم ينقسم الباقي بعد مسألة الزوجية على أهل الرد بعدين خلاص نرجع إلى كلام المصنف قوله ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج. طيب لابد من السرعة. حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث: في الأكل والمشي وفي الكتابة. لازم يكون الإنسان يحرك يده حتى ما يفوت عليه شيء. نعيد الكلام الجملة مع ما أضيف إليها. قال فإن انقسم أضفنا صحت المسألتان من أصل مسألة الزوجية، وإلا أي وإن لم ينقسم الباقي بعد مسألة الزوجية على أهل الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج. هذا كلامه، قال ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، هذا كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ثم تصحح أو ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. تصحح المسألة، وهذا الذي كان سيذكره نحن قدمناه سابقا، ولذلك سوف نصحح إن شاء الله ونكمل الكلام كاملا. قال رحمه الله وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. ليس في مسألة، هذا الضابط كأنه ضابط أراد فيه فقط أن يؤكد لك أمرا، أراد أن يؤكد لك أمرا، وهو أنه متى ما وجد العصبة، متى ما وجد العصبة فإنه لا يوجد في المسألة عول. لماذا؟ لأن العول زيادة في الفروض، لأن العول زيادة في الفروض، والعصبة إذا وجد وأخذ باقيا، أخذ باقيا فمعنى الفروض لم تبقي شيئا أكثر من ذلك. قال ولا رد، ولا رد لا يوجد فيها رد لأننا لا نحتاج إلى الرد، كما قلنا في مسألة بنت وبنت ابن وأخ شقيق، فما دام الأخ الشقيق موجودا فإنك سوف تعطيها الباقي ولا تحتاج إلى مسألة الرد. طيب هذا كلام مجمل يوضح بهذا المثال. المسألة الأولى مسألة بنت وأم، هلك هالك عن بنت وأم. بس هذا الكمبيوتر صاير اليوم بعيد شوي. هالك عن بنت وأم، البنت ماذا لها يا مشايخ؟ النصف. والأم؟ والأم السدس لوجود فرع الوارث. فأصل المسألة ستة، نصفها ثلاثة والسدس واحد. طيب ردت المسألة إلى كم؟ ردت المسألة إلى أربعة، فبقيت ثلاثة وواحد. فهذه الصورة، صنف هذه الصورة، صنفها في أحد التصنيفات السابقة التي مرت بنا. هو صنفها فوق، قال لا يوجد أحد الزوجين، عند عدم وجود أحد الزوجين مع وجود أصحاب فروض متفاوتة فروضهم، فهذه صورة المسألة. طيب صورة أخرى بنت وبنت ابن، مسألتنا اللي قبل قليل، البنت لها بنت وبنت ابن وأم، ها؟ بنت وبنت ابن وأم، البنت لها النصف، بنت ابن السدس، والأم السدس، ولا سدس باقي؟ ها؟ لا الأم ما تكون عصبة أبدا، سدس باقي هذاك في الأب. طيب المسألة من كم تكون يا مشايخ؟ من ستة، نصفها ثلاثة والسدس واحد، والسدس واحد، وردت المسألة إلى كم؟ إلى خمسة، فيكون ثلاثة وواحد وواحد. فهذا مثال، أو هذان مثالان على عدم وجود أحد الزوجين، وجود أهل الرد فقط. طيب لماذا لم يضرب لنا مثالا فيما إذا وجد واحد فقط من أهل الرد؟ لأن المصنف لم يذكرها، ولأن مسألة شبه بدهية، بنت لها كامل المال فرضا ورتلا. ولماذا لم يذكر ما إذا وجد جماعة كلهم من صنف واحد؟ للعلة نفسها، فإذا وجد سبع بنات فالمسألة من عدد رؤوسهم مباشرة. طيب التطبيق الثاني مع وجود أحد الزوجين، مع وجود أحد الزوجين، ماذا سوف نعمل إذا وجد أحد الزوجين؟ انتبهوا معي يا مشايخ. إذا وجد أحد الزوجين، نحن إذا قررنا أن الزوجين لا يرد عليهما، فإن الذي سوف نفعله أننا سوف نعطي الزوج أو الزوجة فرضه. طيب، مثلا زوجة نعطيها الربع، يبقى كم؟ 3/4. كذا خلاص، هذه المسألة الأولى، مسألة فقط نستخرج منها نصيب الزوجة والزوجة، وبقية أصحاب الفروض لا نقسم مسألتهم، نعطيهم الباقي الذي هو 3 مثلا. ثم نأتي ونرسم مسألة جديدة لهم، مسألة لمن؟ لأهل الرد، ونعطيهم 3 هذه، افرضها 3 ملايين ريال مثلا حتى ينشط الذهن، افرضها 3 ملايين ريال فنعطيهم إياها ونقسمها بينهم كأنها مسألة مستقلة، كأنها مسألة مستقلة، ولا غضاض عليك في هذا، لو قسمت هذا لوحدي وهذا لوحدي لا بأس، ولكنهم هم يريدون أن يجمعوا هذا إلى هذا حتى يقسموا التركة قسمة مرة واحدة، حتى يقسموا التركة قسمة مرة واحدة، وسوف يأتي توضيح هذا. أولا تصنع مسألة الزوجية، عندنا مسألة زوج وبنت وأم، زوج وبنت وأم، الزوج ماذا له؟ الربع. والبنت؟ والبنت والأم لا نسأل عنهما في مسألة الزوجية. لماذا؟ لأننا نريد أن نعطي من مخرج فرض الزوجية فقط، فنعطي 4 ¼ والباقي هنا 3. لاحظ لما مر بنا في كلامه قال وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، كذا قلنا نحن، وتركت الباقي لأهل الرد، وهذه مسألة الزوجية، هذه مسألة الزوجية المذكورة سابقا. طيب، ثم ماذا تصنع؟ تصنع مسألة أخرى لأهل الرد، تلغي الزوجة والزوجة وتنزل أهل الرد. لو هلك هالك عن بنت وأم، فالبنت ماذا تأخذ؟ النصف، والأم تأخذ السدس، فالمسألة من 6 ÷ 3 وسدسها 1، ورجعت المسألة إلى كم؟ 4. رجعت المسألة إلى 4، رجعت المسألة إلى 4. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا كلاما فيه أنه قال وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، باقي مسألته، مسألة من؟ الزوجة والزوجة، هذا جيد، على أهل الرد، على مسألة أهل الرد، يعني 3 عندنا، رأيتم 3؟ 3 الآن هي سهام أهل الرد من المسألة الأصلية، نأخذ 3 هذه ونقسمها عليهم في مسألتهم، 3 نريد أن نقسمها على كم؟ على 4، على 4 الذي هو أصل مسألتهم. هل نستطيع أن نقسم 3/4؟ فيها انكسار، صح أو لا؟ فالآن يريد أن يصحح هذه المسألة، يريد أن يصحح هذه المسألة، يقول 3/4، 3/4 لما كنا نريد أن نصحح في الانكسارات، التصحيح بالأفقي، بماذا ننظر؟ هل يوجد قاسم مشترك أو لا يوجد؟ كذا ولا لا؟ هل يوجد قاسم مشترك أو لا يوجد؟ فإذا وجد قاسم مشترك فإننا نثبت وفق عدد الرؤوس، صح؟ وإذا كانت مباينة فإننا نثبت كامل عدد الرؤوس. هنا الطريقة شبيهة بتلك لأنها تصحيح أيضا، لأنها تصحيح، 3/4 العلاقة بينهما مباينة، والحكم هنا، الحكم هنا في هذه الصورة أنك تضرب سهام الأولى في الثانية وسهام الثانية في الأولى. كيف؟ 4 هذه التي أصل المسألة الثانية، مسألة أهل الرد، نأخذها لتكون جزء سهم للأولى، لاحظ أنه أخذ 4 للأولى، أخذ 4 للأولى، والثلاثة تأخذها لتكون جزء سهم لمسألة أهل الرد، يعني تصنع العكس، تصنع العكس، وتضرب على هذا الأساس، 4/4 16 فتنزل الجامعة 16 وأربعة في واحد أربعة فتنزل لها أربعة تنزل لها أربعة ماشي ولا ماشي خالد تكمل طيب ثم تصنع عكس هذا تماما الذي أثبته في الأول الذي أثبته من الأول تضربه في الثاني فتقول ثلاثة في ثلاثة تسعة وثلاثة في واحد ثلاثة طيب أريد أوضح هذه المسألة كان بعض الشباب انقطع عندهم الإرسال ولا لا دعونا نضرب مثالا آخر نضرب مثالا آخر ونوضح فيه جميع الأشياء هذه ثم ننتقل إلى التمرينات ونحوها بحيث مع التكرار وتقليب المسائل تتضح المسألة مسألة زوجة وجدة وأخ لأم الآن عندنا هذه المسألة هل فيها رد أو ليس فيها رد ربع سدس فلا شك أن المسألة فيها رد تكلم عن سدس وسدس وربع فهذه المسألة ظاهر جدا في الذهن أن فيها رد لماذا؟ لأن سدس وسدس هذا ثلث مع الربع باقي كثير حتى نكمل الآن ما الخطوات؟ قلنا الخطوة الأولى أن نصنع مسألة الزوجية نصنع مسألة نسميها مسألة الزوجية كيف مسألة الزوجية؟ يعني نعطي الزوج والزوجة فرضه حمك الله نعطي الزوج والزوجة فرضه وما بقي لمن معه من أهل الفروض من أهل الرد هذه المسألة عندنا ربع وباقي لماذا أعطيناهم باقي؟ لأننا لا نريد الآن أن نقسم مسألتهم إنما نريد أن نستخرج فرض الزوج أو الزوجة المسألة من كم؟ من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة هذه بهذا انتهت مسألة الزوجية ماذا نصنع بعد ذلك؟ نصنع مسألة الرد مسألة الرد ما هي مسألة الرد؟ نزل الجدة هنا ونزل الأخ لأم الجدة ماذا لها؟ الجدة لها السدس الجدة لها السدس والأخ لأم السدس أيضا والأخ لأم له السدس أيضا طيب المسألة إذن من كم؟ من ستة سدسها واحد والسدس واحد فرجعت المسألة إلى كم؟ إلى اثنين رجعت المسألة إلى اثنين الآن نحن نريد ماذا؟ نريد أن نقسم على هذا الفريق الذي سميناه مسألة الرد نريد أن نقسم عليه ثلاثة الأسهم التي له من المسألة الأولى واضح؟ نريد أن نقسم الثلاثة على مسألة أهل الرد ثلاثة إذا أردنا أن نقسمها على اثنين ما يمكن لو كان العدد ستة معناه أنه يمكن فمباشرة ننقل أصل هذه المسألة في الأخير ونكمل مسألة على هذا الوجه ولعله يأتي لها مثال لكن أما في هذه الحالة لا يمكن أن نقسم ثلاثة على اثنين فما العمل؟ العمل بحسب الصورة التي ذكرت هنا أنك تنظر الثلاثة والاثنين ما العلاقة بينهما؟ هل يوجد توافق أو تباين؟ تباين فتثبت الثلاثة كاملة تكتب الثلاثة هنا صغيرة وتثبت الاثنين كاملة تثبتها كاملة ثم ماذا تعمل؟ يقول ثم تضرب أصل المسألة الأولى في جزء السهم من الثانية أربعة في اثنين كم يكون؟ ثمانية ضرب وكذلك نصيب الزوجة تضربه في ماذا؟ في اثنين واحد في اثنين هذا الآن نصيب الزوجة والزوجة الآن الخطوة التي بعد هذا تفعل العكس تماما. كيف؟ واحد في ثلاثة وواحد في ثلاثة. إذا ضربت السهام من الأولى في المثبت من الثانية، وتضرب سهام الثانية في المثبت من ماذا؟ في المثبت من الأولى، فتقول واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، اجمع يكون ثمانية. إذا جمعت يكون ثمانية. ومثل ذلك لو كان مكان الزوجة زوج مثلا، لو كان زوج فإنك تقسم على هذه الطريقة أيضا. واضح هذا ولا تريدون مثال آخر؟ مثال آخر. طيب نأخذ مثال زوج. زوج جدة أخ اليوم. من يبدأ بالإجابة؟ نعم، زوجية. الزوج له النصف، وهؤلاء لهم الباقي مباشرة. الباقي نحن نريد أن نستخرج فرض الزوج أو الزوجة، فالمسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد، انتهت مسألة الزوجية. بعد هذا تدخل إلى مسألة أهل الرد، فتنزل كل واحد في مكانه، جدة وأخ لهم. الجدة ماذا لها؟ الجدة لها السدس، والأخ لهم السدس أيضا، فالمسألة من كم؟ من ستة، واحد وواحد، وردت إلى كم؟ إلى اثنين. من يكمل غيره؟ من يكمل غيره؟ من يكمل؟ ها يا شيخ. خطوة خطوة. أولا ننظر إلى السهام التي لأهل الرد من مسألة الزوجية، هل تقبل قسم على مسألة مولى واحد؟ هل يقبل قسم على اثنين؟ لا، فمعنى المسألة فيها انكسار، فيها انكسار يحتاج إلى تصحيح. طريق التصحيح ننظر بالمباينة والموافقة، كذا. واحد واثنين إيش العلاقة؟ مباينة، كذا. فماذا نثبت؟ نعم، نثبت كامل العدد هذا واحد، ونثبت كامل الاثنين هنا اثنين. طيب ثم فتح الله عليك، نضرب هنا ونضربه هنا أيضا، والعكس كذا، والعكس. فنضرب الواحد في الواحد والواحد في الواحد. ننظر النتيجة الآن، اثنين في اثنين التي هي المثبتة، هذه أربعة، هذه الجامعة عندهم، هذه جامعة مسألتي الزوجية والرد. اثنين في واحد اثنين، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد. هذه طريقة رياضية مشى عليها عندكم هنا في العرض، والطريقة التي أشار إليها ابن قدامة هي طريقة شبيهة بهذه، والنتيجة واحدة. النتيجة واحدة، يعني سواء صنعت هذه الطريقة أو أنك صنعت طريقة أخرى من الطرق الرياضية المعتبرة، النتيجة واحدة. ولا نخلي هذه، طيب نترك هذه لمن أراد. هل في إشكال في هذا يا مشايخ؟ هل في إشكال؟ في إشكال في هذه؟ طيب نعم. الحالة الأولى إذا كان مربوطا عليه شخص واحد وكان زوجة، نعم، هل يأخذ المكان؟ ما فهمت. في الحالة الأولى هي كنت هلكت عن زوج فقط، هلكت عن زوجين فقط، أيوة، يأخذ النصف لبيت المال. باقي لبيت المال. تفضل يا شيخ الله يحفظك. طيب نقرأ كلام ابن قدامة حتى نستذكر الكلام نستذكر كلامه. قال رحمه الله: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم صحت المسألة مسألة الزوجية من أصل مسألة الزوجية، وإلا أي وإن لم ينقسم ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، يعني في مسألة الزوجية، ثم تصحح بعد ذلك. دعونا نجيب على الأمثلة المذكورة عندكم أيضا هنا في الكتاب. دعونا نجيب على الأمثلة المذكورة في الكتاب. المثال رقم 80، رقم 80: هالكة عن بنت وبنت ابن. البنت النصف وبنت الابن السدس، فالمسألة من كم؟ من 6، وترد إلى 4 لأنه 3 و1. طيب مسألة رقم 81: زوجة وبنت. الزوجة، الزوجة ماذا لها مع وجود البنت؟ الثمن، لها الثمن. والبنت، والبنت إيش رأيكم؟ ماذا نعطي البنت؟ النصف، ها؟ إيش رأيكم؟ هل معها أحد من أهل الرد غيرها؟ ما معها أحد، صح؟ فنحن سوف نعطيها الكامل، سوف نعطيها النصف، ثم سوف نرجع ونعطيها أيضا 3 من 8 التي سوف تتبقى. الطريق هذا لا حاجة له، الطريق هذا لا حاجة، ما دام لا يوجد إلا هي من أهل الرد فنعطي الزوج والزوجة نصيبه، وهذه نعطيها الباقي، نعطيها الباقي. فالمسألة من 8، الثمن للزوجة 1، والباقي 7 للبنت، الباقي 7 للبنت. لأنك نحن أعطيناها 7، أنت كنت ماذا ستصنع؟ سوف تعطيها 4، ثم تقول هل يوجد أحد من أهل الرد غيرها؟ لا يوجد أحد، طيب نعطيها 3 المتبقى. هذا الطريق لا حاجة له، ما دام هي فقط من أهل الرد الموجودة فأعطيها كل الباقي، أعطيها الباقي فرضا وردا. طيب جميلة، هذه مسألة أظنها مسألة يمكن تكون مسألة منقسمة، ومن الجيد أننا نجيب عليها. مسألة منقسمة، أم لنا مسألة يا شيخ؟ زوجة وأم وأخ لأم. طيب بناء على ما جبنا عليه قبل قليل، الشيخ أريس سوف يتحفنا بالإجابة على هذه المسألة: زوجة وأم وأخ لأم. أول شيء يا أريس ماذا سنصنع؟ نصنع مسألة الزوجية. طبعا المسألة عندنا مباشرة نحن صنعنا كذا لأنه ظاهر عندنا أن فيها ردا، سدس وثلث، سدس وثلث فهذا نصف، وزوجة لها الربع فهذا 3/4، نصف ربع 3/4 معناه باقي ربع، باقي ربع، وإن شئت فافحص المسألة بالتفصيل. طيب زوجة وأم وأخ لأم، أول شيء نصنع مسألة الزوجية، كيف؟ من يجيب يا مشايخ؟ شيخ ياسر. الزوجة لها الربع وهؤلاء لهم الباقي، فالمسألة من كم؟ من 4، الربع 1 والباقي 3، فهذه مسألة الزوجية، هذه مسألة الزوجية. طيب من يصنع مسألة الرد؟ مسألة الرد، نعم يا شيخ، ننزل الأم هنا والأخ لأم، الأم الثلث والأخ لأم السدس، فالمسألة من كم تكون؟ المسألة تكون من ستة، ثلثها ثلثها اثنان وسدسها واحد، كذا يا شيخ جهاد؟ طيب هذه مسألة، مسألة الرد، أم وأخ لأم، الأم أخذت الثلث لأنه واحد من الإخوة فقط أخذت الثلث، والأخ لأم أخذ السدس. طيب ردت المسألة إلى كم؟ إلى ثلاثة. هذه مسألة جميلة، هذه مسألة جميلة. لما؟ ما فيها عناء، ما فيها عناء. بيان ذلك أننا لما أخذنا سهام أهل الرد، سهام أهل الرد من مسألة الزوجية وجدناه ثلاثة، وأصل مسألتهم ثلاثة، فثلاث سهام نستطيع أن نقسم على أصل المسألة الذي هو ثلاثة، فلا حاجة إلى الكلام الذي قبل قليل تصحيح وإثبات عدد وإثبات عدد، لا حاجة إلى هذا كله. لماذا؟ لأن سهامهم منقسمة عليهم، سهامهم منقسمة عليهم، كأنك تقول يعني في مسألة عادية في غير هذا، مسألة عادية في غير هذا، فريق من ثلاثة أشخاص، من ثلاثة، وكان نصيبهم من المسألة ثلاثة، كان نصيبهم من المسألة ثلاثة. يعني هالك في مسألة فيها مثلا ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وفيها بقية الورثة، فيها بقية الورثة وفيها السدس مثلا، فأصل مسألة من 24، من 24 ثمنها ثلاثة، صح؟ ثمنها ثلاثة، الثمن الذي هو ثلاثة منقسم على الزوجات، إذن لا حاجة إلى، لا حاجة إلى التصحيح. فهنا لا حاجة إلى التصحيح. من يخبرني في كلام ابن قدامة اللي قبل قليل هذه المسألة أين ذكرت في كلامه؟ اقرأ، اقرأ أكمل. فإن انقسم، حنا أضفنا كلام ولا لا؟ فإن انقسم إيش؟ إيش قلنا؟ أنت كتبت؟ صحت المسألتان من أصل مسألة الزوجية، يعني فننزل الأربعة هذه هنا، أربعة. طيب وننزل معها سهام الأولى، سهم الزوجة من الأولى، ليس كذلك؟ فينزل معها، وهؤلاء تنزل سهامهم نفس الثلاثة تأتي هنا، لكن هنا اثنين للأم وواحد للأخ. لماذا؟ لأن المسألة لا تصحيح فيها، لم نحتج فيها إلى التصحيح، وما دمنا لم نحتج فيها إلى التصحيح فلا حاجة إلى زيادة الكلام أيها المليح. إيه كلكم رفعتوا رؤوسكم. ها؟ لو ضربنا الآن تقريبا أخذنا واحد على هذا، لا حاجة له، أنت سوف تطيل وتكبر الأرقام والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، يعني لن تصنع شيئا جديدا، لن تصنع شيئا جديدا. لو ضربنا على الطريقة يحتاج إلى فحص، يحتاج إلى فحص. خلاص أجل خطأ. إذا لماذا السؤال؟ أي خطأ عندي. الظاهر أنه لا أدري، يعني يحتاج إلى فحص، لكن الظاهر أنه يقع خطأ والله أعلم. يعني ثلاثة أربعة 12 أي أي الكلام على النسبة، على النسبة فقط. إذا خرج للزوجة الربع وخرج للأم ربعان وخرج للأخ لأم ربع، يعني كله من أربعة، إذا خرج نفس الشيء، يعني إذا كانت المسألة من 12 ثلاثة ستة ثلاثة، فلا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة، لكن تكبر الأرقام، ولا حاجة إلى تكبير الأرقام. يعني متى ما استطعت أن تتخلص من تكبير الأرقام فهو المطلوب. ها؟ بتزبط؟ طيب الشيخ ياسر يقول بتزبط، ما دام بتزبط لا تزبطونها. لماذا؟ لأنه ما في حاجة، يعني إذا تكبر الأرقام، تكبر الأرقام لا حاجة لذلك. طيب يا شيخ تفضل. يقول ماذا إذا الورث زوج واحد فقط يأخذ فرضه والباقي لبيت المال؟ نعم. ايش؟ طبعا بلا اشكال، بلا اشكال.